بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سپاس استایش بو او خدایی که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هموی او خاونیتی استایش و سپاس لقیامتیش دا هر پیشکش بوده کرید او خدایش داناو آگایا یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها وهو الرحيم الغفور او ذاتا دزانت چی دچت بناخی زویداو چیشی لیدت دروا چیل آسمان دیت خواروا چیش پیایدا برز دبیتوا براستی او خدایا مهربانو لیخوش بوا بنسبت ایمان دارانو توب کارانوا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أواني كافر خدا ناس دانوت قیامت هر نایتو نامان گاتی ای پیغمبر پیان بلی نخیروانیا سوین بپروردگارم هر یه خطان دگرید چون که او ذات زانای بنهینی و شارا وکان چاک دزانید کی برپای دکات اندازه چیشی گردی لیگ لآسمان کان و زویدا لخدا و نابید هر وها لویش بچوکتر یا گورتر نیا کلکتیبی تایبتی رونو آشکرادا للوح المحفوظ دا تومار نکرابید لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک لهم مغفرة ورزق کریم امش بو اوی پاداشتی اوان ابداتوا کبا وریان هیناوو کردوا چاککانیان انجام داوا اوانن لی خوشبونو رزق و روزی ناس کو نازدار لبهشتی برین دا بویان آماده والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئیک لهم عذاب من رجز علیم اوانش که هولو کوششیان داوه تا بربز دروز بکن لرگی پیامی ایمه دا و دزانن لسزای ایمه رزگاریان دوید اوان سزاو طوله چی زور بسو پر آزاریان بو آماده و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الى صراط العزیز الحمید اوانه زانستو زانیاریان پیدراوه چه زانستی آینی و گاوروجو یا اوانه رودتن لا زانستان مادیکان دا چاک دا زانن اوی للاین پروردگارتوا بود روان کراوه هر او حق و راستا هدایت و رینموی بخش بو ریبازی پروردگاری خاوند صلاتو شایستی سپاسو ستاییش وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ببراكان بقالت بيكرنا ودانوت آیا پیاویکتان پی بناسین این که هوالتان بداته تکاتیک پارچه پارچه بونو هلا هلا بون لطوی خاک دا ایوه بگمان دوباره سر لنوی دروز دکرینوا افترا علی الله کذبا ان به جنه بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید آیا او دروی بدم خدا و حلبستوه؟ یان شیطی سری لیداوه؟ نخیروانیا بلکو اوانی کباور بر روشی دوایی نهینن لسزاو سرگردان یچی زور دوردان أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ جایا اوان سرنجی دورو بری خویان نداوا چی دوری داون لآسمانو زویدا سرنجی بردمیان نداوا او رگ لدواون نادنوا اگر بمانوید بناخی زویدا دیان بین خواروا یان پارچیگ لآسمانو بسریان دا برددینوا براسی آلو توانو دا صلات داریدا نشانه رونو آشکراه هیا بو هر بنده که گرابیتوا بولای خداو هوشی لای رزامندی او بیت ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد سوين بخدا براستي ايمان ريزو بايخيشي زورمان بخشي بداود للاين خومانوا فرمان من داوا ايشي وكانوا بالندكان تسبحاتو سرودي استايشي لقلدا بلينوا اروها آسنیشمان بو نرم کرد و کو معجزه یک تا پیدا وستیکانی با آسانی لیه دروز بکاد. ان اعمل سابغات و قدر فی السرد و اعملو صالحا انی بما تعملون بصیر. اروها فرمان من پیدا که چندها کلوپلی زنجی فراوان دروز بکا. القو تنی نکانیشی بر ریکو پیشی ریک بخو لیچیان تیک حال چیش بکا هروها فرمان من پیدان کارو کردوی چاک انجام بدن دل نیاج من که من بینام بو کارو کردوانی کدی کن ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عین القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير بو سليمانيش با من خست جير فرمانيوا بيانيان يقمان قره درويشتو ايواران يقمان قره دهاتوا كاني مسيش من بو تواندوا لجنكانيش هندیک من با راه ناکه لبردسی دا کار بکن بفرمانی پروردگاری جا اوی لفرمانی ایمت در بچید سزای دو زخی پیدا تیجین یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقليل من عبادي الشكور سليمان هرچي بيوستايا جنكان بويان دروز دكرد لچندها جوري محرابو شويني خدا پرستي لپيكرو قاپو كاسا وك حوزي فراوان هروها منجلي گوري وا كالجيگي خوي دامزراو ناجوليد انجا پيمانوتن اي نوو شوين كوتواني داود ایوا بکردارو گفتار سپاس گزار بن تا کل لگل خلچی دا بکن هرچنده کمیگ لبندکانم زور سپاس گزارن فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابت الارض تأکل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كاتيك برياري مردني سليمان من داو مرد تنها مورانا نبيد كا گوچانكي كلور دكرد هيتش تيك اواني آقادار نكرد لمردنكي جاك سليمان كود برودا اوسا جنكان زانيان سليمان دميك وفاتي كردوا جاگر غیب زان و نهینی زان بونایا اول لکارو فرمانی ناخوش و رسوا کرده بردوام ندبون چون که لترز دا لکاری سخت دا بردوام بونو نيان زاني مردوا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور سوين بخدا براسي بو خلچي سبا لولاتي خوان دا بلغو نشاني دا صلاتي خدا آشكرايا كأويش دو باخي زور قوربو للاي راستو چپي ناو چكدا فرمانيان پيدرابو كا بخون لرسقو روزي پروردگارتانو سپاس گزاري بن ولاتي چي خوشو آودان پروردگاري چي لي خوشبو لي بردا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل جاوان لباتی شکران بجیری و خدا پرستی پشتیان حل کردو بدن بانگوازی خدا و نتون بهوی اووا امش لافاوی چی ویران کرمان بسردا برالله کردن کباخو بیستانی کاول کردن او سال لجیاتی او دوباخ گوریا دوباخی درکاوی برو بوم تالو درختی ببری وک درگزو کمیک درختی صدریش که برو بومی چی کمی هیا پیمان بخشین ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أبو جور السخطة طولمان لسندن بهوي أوواكا بباورو سبلبون أيا إما طولا هر لكافرو سبل الناسينين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين أو سائمان لنوان أمانو أو شوينان داك بركتمان بسر دار جاندبون دهاتو آوداني آشكرامان برپا کردبو كببه ماندو بون اوان سفريان دكرد لنوان شامو يمن دا ماوي نوان دهاتكانيان دبري بآساني و بماندو بونو پیمانوت بون ده سفرو بازرگاني بكن برون چندها شو روش به اوي هیچ ترسو بيمتان هبيت فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كتشي لو نازو نعمة تجبه زاربونو وتيان پروردگارا نواني الرغي سفر كان من ليك دور بخروا بيگمان بمدا خوازيان ستميان لخوايان کرد امش کردمانن بداستانو باسی سرزاری خلچیو پارچه پارچه من کردن زور بخرابی براستی آلو روداو حالتان دا بلگو نشانه زور هی با کسانیک زور خو گربن لکاتی نخوشی و تنگان داو سپاسگزار بن لکاتی خوشی دا هول بدن وکو او قوم نالبارا بیانو گرن نبن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين لراستي دا قماني الشيطان براز درتسو برامبرو زور كسانا كالروبا پروردگار كاتي خوي وتبوي دبينيت زور بي خلچي سفاز گزار نابن كسي خلچي بي پروا هرشويني كوتن دقل دستيك لا برواداران وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ جاوان بيت إبليس هيج دا صلاة يشي بسريان داب بيت بلکو ایما ویستو مانا رون بیتو درب کوید چه باوری با قیامت و روشی دوائی هیو چهش لشکو گمان دایا دلنیا با ای پیغمبر که پروردگاری تو آگا دارو چاو دیر بسر هم مشتگ دو هیچ تیچی لی بزر نابید قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي پیغمبر بهاول گران بلي هر هانا و هاوار ببن بو اواني کل جاتي خدا ديان پرستن چون که اوانا خاوني بچوكتر لگردي لأغنين نلا آسمان كانو نلا زويداو هيت هاو بشيو هاو كاريه چيشيان نيت تيايندا ده صلاتي هيت پشتواني و يارمتيه چيشيان نيه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هيتس تكايشيش سودينيا لاي خدام مگر بو كسيك خدام ولتي دابيد اتاو كاتي كا ترز لضلي هميان لاتو هوشيان بيداهات ولي يكتر دبرسن پروردگارتان فرماني بچي داو چي فرمو لو لام دا دلين حقو راستو درستي فرمو هر اويش برزو بلندو قوريا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين اي پیغمبر بها والقران بلي چه رزق و روزیتان پیدا بخشید لآسمان کانو زویه و اگر به هوی سپلیان و ولابیان ندیتواد تو بله مگر هر ذاتی الله روزی بخش نیا او سا پیان بله بگمان ایما یا ایوا لسر رگی راس و درستی هدایتین یا خود لگم رایی چی آشکرا در روزین خودتان ببن داور و حکم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أروها بيان بلي ايوه پرسيارتان لناكريد درباري او گناهاني كردو مانا ايماش پرسيارمان لناكريد درباري او كارو كردوانتان كأنجامي ددن هركس برپرسي كارو كردوو بيرو باوري خويتي قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم پیان بله روشک دید پروردگار من هم ملایک من کودکاتوا لبودوال لسر بنتینی حق و راستی جامان دکاتوا باورداران بو بهشتو بختوری کافر و هاولگران بو دوزخو دردسری جا بگمان لو روش دا او ذات هر خوی سردارو بالا دستو زانای بی سنورا قل ارونی الذین الحقتم به شرکا کلا بل هو الله العزیز الحکیم دوباره پیان بله اده اوانم نشان بدن که دابوتان پال خداو بهاو بشی اوتان دادنا نخیر هاولو هاو بشی نیا واز بهنن لو بيرو باورا بلكو هرو ذات خدايا كبالا دستو دانايا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون اما تنهابو همو خلشي نبيت تومان روانا نكردوا لكاتيك داب مجددرو ترسي نريد بويان بلام زور بي خلشي بم راسيا نازانا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بويا كافران دلين باشا كي أنبليني زندوبون ويديت دي أقر إيو الراس قون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون بيان بلي بلینی روشکتان پیدرا و کناتوانن داوای تاویک دوا کوتن یا پیش کوتنی بکن وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين اواني بباور بون وتيان هرجيز باور بم قرآن و بو هوالج ناكين كباسي دكات كقيامتا خو اگر دبينيد كاتيك استمكاران وستين راون لبردم دادگاي پروردگاريان دا قصدلين با يكترو يكتري تاوان باردكن لاواز كراوكان بزور دارو دا صلاة داركان دلين اگر اوان نبوناية كوسب او ايما باور دار دبوين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين دا صلاة دارو زور داركان يجبلا واسكراو جير دستكان دلين آيا بوتي ايما الرئيقي هدايت من لي بستبونو نمان دهش دواي او كاتيكا هدايت هاتبو بوتان نخير وانيا بلكو اي وخوتان تاوان بارو تاوان كاربون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون دوبار الله واسكرا وجرد سكان وتيان بزوردارو دصلاة داركان ناوانيا بلكو بلانو نخشي شوانا الروجبو كاتيك فرمانتان بياد داين بروامان بخدان بيد شويني ريقو ريبازين نكوين ها وليبو بريار بدين باشان هموان بشيماني لدارونيان دادشار نوا بتايبتي كاتيك سزاو طوليان بيني بويان آماديا ایمش چندها کوتو زنجیری آگرین من کرده گردنی اوانوا که بی بروابون. آیا پاداش دادرین و جگه بوی که دیان کرد؟ وما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. اما لهيد شارو ولاتك دا پیغمبری چی بیدر خرومان نناردوا که خوش گزرانکان نیانو تبید براستی اما بیبرواین بمبیرو باوری که با ایودان روان کراوا وقالو نحن اثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین دشانوت اما سامانو نوی زورتر من هيا اما لقیام الدال لسزا دراوان نین قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي محمد بيان بلي براستي پروردگاري من رزق و روزي دبخشيد با هر کس اكابيويد يا كمي دكاتوا و تنجي دكاتوا بيگمان هر دو حالتك بو تاقي كردنويا بلام زور بی خلچی بنهینی کارکان من نازانو پی پی نابن وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون لراستي دان مالتان وننوتان نابنهوي اوي كابتواوي نزيقتان مخنوال لئيما مگر كسيك باوري هنا بيتو كارو كردوي تساچي انجام دابيت جاء اوانا پاداشتی چند برابریان هیا به هویو کردوانی که کردویانا هر اوانیش لکوشکو تلارکانی بهشدا باسودهی و آرامی و خوشی جیان دبن سر والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولائک فی العذاب محضرون اوانشی که هولو کوشش دادن تا بربست بخن ری آیتکانی ایما بخيالي اوي ايما دستو ساندكن اوان بوناو سزاو آزار را پیچ کراون بنا چاری قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أي پیغمبر پیان بلے براستی پروردگارم رزق و روزی دبخشید با هر کس لبندکانی یا علی دگریتوا ایوش هر شتک دبخشن او ذات جی پردکاتوا هندیک جار هر لدنیا دا پاداشتی قیامتیش للایچی ترو چونکه او خدایا چاکترین رزق و روزی بخشا بسر جم بندکانی ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون روشي چجدد كخدا تيك رايها ميان كودكاتوا أو سار روب فريشتكان دفرميت براست أيا أو دستك قمرايا إيويان دفرست قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون لولام دادالين پاچی استایش بو تو اي پروردگار تو یارو یاوری ایمه نک اوان نخیر ایمه ان ندفرست بلکو اوان جنیان دفرست زور بیان باوریان پیان هبو جادو گرو دجالکان خلطان دبیانن فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون جايتر امروك كستان دا صلاتي اوينيك كقازان جيك يا زرريك بكسي ترتان بغينيت بوانشي كستميان كردوا دلين دبتی جنس زای واقعی که ای و بدروتان دزانی و باورتان پین دکرد. و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين كاتيشيش آية آشكرا ورونكاني ايما بسريان دابخوين دريتوا وكافران دلين اما تنها کابرای کو دیوید لره گور بازی باو با پیرانتان ویلتان بکاتو هیت چیتر اروها دلین اما تنها دروی چی حل بستراوا اوانشی که بباور بون در باری او حق و راستی که بویان هاتو دلین اما تنها سحر و جادوی چی آشکرایو هیت چیتر وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير جاخو اما هیچ کتبو نام اکمان بونا نردون تا بیخوین نو لیب کلنو و پیشتوش هیچ پیغمبر اکمان بون روانا نکردون کبه داریان بکاتوا لسزای بی ایمانی بیان ترسینید وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير او خلقي پیش امانیش بروایان با پیغمبرانی خدا نکردوا بمرجیک نگیشتونتا دیچی اوی کبوان من بخشیبو لده صلاتو دارای کچی لگل وجدا برنامه پیغمبرکانی منیان بدروزانی جایا نابینن چون بو سزای منو چیم بسرهنان قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد پیان بله براسی من هر یک آموزگاری ایوه دکم که با خدا و لبر خدا دو قولی یا بتنهایی هلویست بکن و پاشان بیر بکن و لم قرآن لم پیغمبر لم برنامه یا ام هاولی ایوه محمد شد نیه بلکو او تنها ترسین ریچی ایوه یا هیچی تر پیش اوی سزایشی سخت رو بر روتان ببیت قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد پیان بله هرچی پاداشتو کره یکم دعوه کردوه هر بو خوتان من پاداشتم تنها لسر خدایا او خدایش شایت بسر هم مشتیکوا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب أي محمد بلي براستي پروردگارم سرنجام حق دمالت بسر بطالو ناحقيدا براستي اوزاتا شارزا وزانايشي بيس نورا بنهيني وشارا وكان قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد هروها بلي حق راستي هاتو بطالو ناحقي ايتر در ناكويت ندتوانيت دست في ابكاتوا ندتوانيت بقريتوا الدوخي جاراني قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب بلي اگر من گمرابم او بیگمان گمرای کم لسر خوم دکوید خو اگر رگه هدایتیش بگرم او بهوی نگاه و وحی پروردگار مویا کبوم دنیرید براستی او ذاتا بی سر و نزیکا ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب خو اگر بباوران ببینید کاتیگ لا ترسا خریکن زی ردکن دلنیان که لدز در ناسنو رزگار بونیان از تما ایتر هر لنزی که و دز جیر دکرین و بال بز دکرین و قالو آمنا به و انا لهم التناوش من مکان بعید او کتب بنا چاری دلین ایمان من بپروردگار من هینا بلام لو شوین دور و ایمانیان چون دز دکوید وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وانا براستي كاتي خوي باوريان بخدا نبو هر لدور وباسين هيني وشارع وكان يندكردو دميان ليدكتا دور لزانستو زانياري وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب او سايتر لنوان امانو اوشتاني آرزوی دکن بربزدان را هر وکو پیشتر بهاو شوی امان کرا لبه باوران براسیوانا همیشه لگمانو دو دلیگ دابون که خلچی دخسته گمانوه.